بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد، وقوله وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه بكل كائن من خلقه، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه نقض ولا معقب. التقدير يعني يقصد به الإحكام، ويقصد به العلم به من جميع جوانبه، ويقصد به أيضا أن الله جل وعلا هو القادر على ذلك، وهو الذي جعله على شكل معين. وهذا يدخل فيه الأعيان ويدخل فيه المعاني ولا يخرج منه شيء. وقوله ليس فيه نقض يعني أنه لا يختلف، لا يمكن أن يتخلف، لا بد أن يقع ذلك. وقوله لا معقب يعني أنه لا يمكن أن يتغير. الشيء الذي قضاه لا بد من وقوعه تعالى وتقدس. يبقى على هذا، يعني قد يرد سؤال يقال أنه جاء أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، نحو هذا من الأشياء التي يقال هذا من التقدير. الدعاء وصلة الرحم من الأمور المقدرة المكتوبة في الأزل، كتب أن هذا يصل رحمه ويكون عمره زائدا على لو لم يصل، فهو كتب أن هذا يدعو فيكون هذا الدعاء سببا لمنعه من أمور تصيب من لم يدعو نحو ذلك. فليس فيه أنه يتغير المكتوب، لا الدعاء ولا غيره. الدعاء لا يغير المكتوب، ولكن الدعاء من المكتوب من التقدير. وكذلك الصلة لا تزيد في العمر الذي كتب أنه كذا وكذا، وإنما هو أيضا مقدر ويكون سببا للزيادة. وقوله لا محول ولا ناقض، وهذا كله من الكلام الذي يكون تفسيرا بعضه لبعض، وبعضه يكون مرادفا لبعض. فهو يريد أن يبين لمن لا يكون عنده شيء، لمن يكون عنده شيء من التردد. وقوله ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان. اقرأ. قال رحمه الله تعالى وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار الله وذلك من عقد الإيمان يعني من الاعتقاد الذي يجب أن يمتثله المسلم ويكون عقيدة له، عقد عليها قلبه وعزمه وتصميمه، فلا يكون فيه تردد ولا شك ولا توقف في هذا. من عقد الإيمان يعني من عقيدة الإيمان. وقوله أصول المعرفة، المعرفة بما أمر الله جل وعلا به، وهو الإيمان بمكتوبه وما قدره، ومعرفة ذلك على حسب وروده في النصوص، لأن هذا توقف معرفته على النص الذي يقوله الله ويقوله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هو الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، يعني أن الله هو المتصرف في الكون كله وليس معه أحد في ذلك. فالربوبية معناه كونه جل وعلا هو الذي رب كل شيء وقام عليه وأوجده وأمضاه، ولا أحد له في ذلك شيء، لا ملك ولا رسول ولا غير ذلك. لهذا قال والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته للأمور كلها. قال كما قال الله تعالى في كتابه كان أمر الله قدرا مقدورا، قدرا مقدورا يعني أن الله قدره وهو قادر على ذلك وعلى غيره، تعالى الله وتقدس. وقوله وخلق كل شيء، هذا العموم أنه كل معين وصفة ذلك المعين مخلوقة لله جل وعلا، خرج من ذلك صفات الله جل وعلا. ومن العجائب التي تدل على اتباع الإنسان الهوى أن القدرية يدخلون في هذا صفات الله، الله خلق كل شيء ودخل فيه القرآن ودخل فيه الصفات، فإذا جاءوا إلى أفعالهم وأفعال الناس قالوا هذا خرج من ذلك، فالله لا ليس قادر على هذا، الإنسان هو الذي يخلق فعله، ليست أفعال الإنسان شيء، فلماذا أخرجوها عن هذا العموم؟ أو اتباع الهوى واتباع المذاهب التي يعقدون تصميمهم وعزمهم عليها ويريدون أن يكون الحق عليها، وإن كان جنف وإن كان مائل وإن كان باطل. وهذه صفة الإنسان ظلوم جهول. نعم. صلى الله عليه. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، يعني سقيما في الإيمان وفي العلم وفي الانحراف عن الطريق السوي الذي دل عليه الوحي. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، كتيما يعني مكتوم، فالغيب لا يعلمه إلا الله، والله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء كما سبق، وليس لأحد مع الله شيء، و ابن آدم يجب أن يعرف قدره وأن يقدر ربه حق قدره، وإلا صار أهون على الله من ما هو هين عند الناس، ولا يبالي أين هلك، فتتوله الشياطين فيكون من وقود جهنم ولا يبالي، ربنا لا يبالي جل وعلا في ذلك. لا بد أن يكون الإنسان خائفا من ربه وواقفا عند كلامه ومسترشدا به، متبعا له وسائرا خلف رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا استولى عليه الشيطان وهواه فهلك. نعم. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. العرش والكرسي حق، سبق وش معنى الحق؟ أنه الشيء الثابت الذي لا يتغير. فالكرسي يدلنا هذا عنه على غير العرش. وقد جاء عن ابن عباس أن الكرسي تحت العرش وهو موضع القدمين، قدمي الرحمن جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني أن حفظ السماوات والأرض وغيرها سهل على الله، لا يكترث به ولا يتبرم به، فهو على كل شيء قدير. هذا معنى يؤوده، لا يكرثه ولا يثقله ولا يكون عليه صعبا، بل سهل ميسور. فالعرش سبق وش معناه؟ أن العرش أنه هو كرسي الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا في قصة بلقيس والهدهد: ولها عرش عظيم، يعني الكرسي الذي تجلس عليه. ويطلق العرش على كل ما ارتفع على شيء، فسمي عرش لأنه، ولهذا أخبر جل وعلا إن الفواكه منها ما هو معروش ومنها ما غير معروش، مثل العنب وغيره. معروش يعني مجعول له شيء يسير عليه، يكون عليه من الخشب ونحوه. فالعرش إذن فهذا في اللغة معناه في اللغة، والشرع الذي ذكر هنا هو الذي استوى ربنا جل وعلا عليه، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق، وهو فوق السماء السابعة، وليس فوقه شيء إلا رب العالمين تعالى الله وتقدس. وثبت أن لعرشه قوائم وله حملة من الملائكة، وهو أيضا الملائكة تطوف به وتحفه وتسبح بحمد الله جل وعلا، وهم ملائكة خاصين كما سيأتي. ما الكرسي فهو كذلك، الكرسي في لغة العرب قريب من العرش، غير أن الصحيح هنا أن الكرسي غير العرش. وقد زعم بعض أهل التأويل مؤولا أن المقصود بالكرسي العلم، وهذا باطل، لأنه لو كان كذلك لصار في الآية تكرار، لأن الله جل وعلا يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذن لو كان العلم صار العلم معاد مرة أخرى، يكون مكرر، ليس صحيحا، مع أنه ثبت عن ابن عباس وغيره أنه غيره، وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم من ألقي في أرض من فلات، يعني أن السماوات صغيرة بالنسبة للكرسي. السماوات كما ترى الآن، السماء الدنيا هذه حاطت بالأرض من جميع الجهات، والأرض كأنها بيضة في قلبها معلقة، السماء محيطة بها من كل الجوانب. وسبقا قلت لكم إن الجهات الصحيحة جهتان فقط، جهة التحت والفوق، أما البقية فهي وهمية، أو إن شئت أن تقول إضافية فقط، لأنها كما سبق الذي أمامك خلف لغيرك، والذي يمينك شمال لغيرك، كيف يكون يمين شمال بهذا؟ فالجهات فوق وتحت، والله جل وعلا جعل المخلوقات هكذا بعضها فوق بعض، فالأرض سبع طبقات، والطبقة السابعة هي في قلب الأرض وهي نيران ملتهبة لا تطاق، كما يري الله جل وعلا بعض خلقه شيئا من ذلك، إن البراكين التي تخرج من الأرض تذيب الجبال، ولكن الناس يسمونها كوارث طبيعية. طبيعية إيش؟ إيش معنى طبيعية؟ يعني الطبيعة خلقتها حتى يهونوا من الأمر، لهو آيات لله جل وعلا. وقد قال بعض العلماء إن جهنم في قلب الأرض في أسفلها التي يلقى فيها جهنم، ولكن صحيح جهنم يؤتى بها يوم القيامة جر بسبعين ألف زمام، في كل زمام فيه سبعون ألف ملك تكاد تتفلت عليهم حنقا وغضب الله حتى تأتي على الكفار فتحيط بالناس في الموقف، فلا معبور من الموقف إلا من فوق جهنم على الصراط. الصراط يوضع من فوق جهنم وهو متحرك وحار، حر شديد، وكذلك هو دقيق، ليس العبور عليه بالأقدام وبالقوة، العبور بالأعمال، إن كانت الأعمال حسنة والإنسان مستقيم في هذه الحياة على أمر الله وأمر رسوله عبر بسهولة، وإلا سقط. هذا السقوط الغالب أنه يكون للعصاة، لأن الكفار ذهب بهم قبل نصب الصراط، الكفار الخلص ذهب بهم إلى النار قبل نصب الصراط، فهم مقود النار، نسأل الله العافية. وقد جاء في وصفهم كما سيأتي أن الذين وليمرون كلمح الطرف سرعتهم، والذين بعدهم مثل البرق ثم مثل الريح ثم إلى آخره، ثم بعضهم يحبو حبوا، بعضهم يتعلق مرة ويمشي مرة ويسقط، وعلى الصراط كلاليب مثل شوك السعدان. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل رأيتم السعدان؟ فإنها عشبة تنبت في نجد، لأن السعدان ليس في الحجاز، مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف بعض الناس وتلقيه في النار. فالمقصود أن المخلوقات جعلها الله بعضها فوق بعض، فالسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، والسماء الدنيا محيطة بالأرض، وهكذا كلما ارتفعت السماء توسعت وازدادت وصارت أعظم بكثير، فأعظم السماوات وأوسعها السماء السابعة، ثم الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، وعرش الرحمن هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، وهو الذي أخبرنا الله جل وعلا بأنه سقف الفردوس الأعلى. ولهذا أخبر أن بعض أهل الجنة أنهم عند الله، المتقين في جنات ونهر، في جنات ونهر، في إيش؟ عند الملك مقتدر تعالى الله وتقدس. الجهمية وغيرهم ما يقبلون هذا الكلام، العند عند، ولهذا يسمون أهل السنة العندية، لأنكم تقولون أن بعض المخلوقات عند الله، أنتم عندية، يضير أهل السنة هذا كلام الله جل وعلا، كما أنهم يقولون أنتم الأينية لأنكم تسألون أين الله، هذا لا يجوز، لأن أين يسأل بها عن المكان، كما أن العند عند عبر به عن المكان، فعندهم الله ليس له مكان. إذا كان ليس له مكان أين يكون؟ في الأدمغة أو في يعني الأوهام فقط يتوهمونها. لهذا نقول أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين. المؤمن يجب أن يؤمن بأن ربه فوق العرش، ويكون قلبه قاصدا له في كل طلب يطلبه، يقصد قلبه ربه من فوق. ولهذا المؤمن يرفع يديه إلى ربه، يسأله، يستجديه، قل يا رب. ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث الترمذي: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. فالمقصود يعني قول المؤلف هنا: والعرش والكرسي. فقوله والكرسي عطف على العرش، ما يدل على المغايرة، أن الكرسي غير العرش. حق يعني كلاهما حق، يعني ثابت بالنصوص الكتاب والسنة، ويجب الإيمان به كما بيّن الله تعالى في كتابه. وجل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، يعني أو يعني خلق العرش لأنه حاجة إليه، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا، وهو غني عن العرش وعن كل المخلوقات، والعرش فقير إليه. فالعرش فهو يمسك العرش جل وعلا، هو الذي خلقه وجعله على الشكل الذي علمه جل وعلا، لأننا لم نشاهده، ولكن هو عرش كريم وعرش عظيم، كما أخبرنا ربنا جل وعلا. الكرم وصفه بالكرم يدل على السعة وعلى الحسن. وقوله: وهو جل وعلا مستغنى عن العرش وما دونه. وما دونه يعني من المخلوقات، فالمخلوقات كلها دونه، دون العرش، وهو فوقها، يعني أنه مستغن عن كل شيء تعالى وتقدس. فهو الغني بذاته عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه، العرش والسماوات وغيرها، فهو الذي يمسكها أن تزول، لو زالت ما أحد يمسكه تعالى الله وتقدس. وقد أمرنا جل وعلا أن نفكر في خلق السماوات والأرض، ويكون ذلك داعيا لزيادة الإيمان والإقبال على الله والخوف من الله جل وعلا، لأنه ما خلق هذه عبث، خلقها لأمر سيقع سيأتي، وهو الجزاء، وأنه يعطي كل مخلوق ما يستحقه من جزاء عمله. وقوله: محيط بكل شيء وفوقه. محيط لحاطة، قد يقصد بها العلم، وقد يقصد بها ما هو أعم من ذلك، فهي إحاطة بالعلم وكذلك بالقدرة والقبضة. فإنه يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روى ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية بسنده عن ابن عباس قال: إن الله جل وعلا، يعني ابن عباس، يطوي سماواته وأراضيه بيده اليمنى، وتبقى يده الأخرى فارغة، وفي رواية تبقى شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. هل يمكن أن يقول ابن عباس هذا برأيه؟ لا يمكن، لابد أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت آثار في هذا كثيرة. إذا كان جل وعلا يطوي السماوات كلها بما فيها وتكون في يده صغيرة، يقول ابن عباس يكون كالخردلة في كف أحدكم، تعالى الله وتقدس. فإذن هو محيط بكل شيء، تعالى الله وتقدس، وهو فوق كل شيء. مع ذلك لا يكون شيء فوقه. وإذا جاء يوم القيامة فإنه يأتي وهو فوق كل شيء، ما يكون شيء فوقه. ومثل ذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. يأتي إلى سماء الدنيا وهو على عرشه فوق سماواته كلها. وفعل الله لا يجوز أن نقيسه على أفعالنا، تعالى الله وتقدس، حتى نضل. فالذين قاسوه ضلوا وهلكوا في هذا المجال. وهذا من التوحيد، توحيد الله جل وعلا، كونه جل وعلا ينفرد بهذه الأمور لا يشاركه أحد، تعالى وتقدس. وقوله وفوقه يعني أن الفوقية صفة ملازمة له دائما وأبدا، فوق كل شيء، تعالى وتقدس. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، خلقه ضعفاء، ليسوا يعني بالنسبة لله جل وعلا يعملون. لهذا إذا جمعهم يوم القيامة يقول: إن كان عندكم كيد فكيدون. منين كيد؟ لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ذهبت الدعاوي وذهبت النعرات والكبر التي كانت تستولي عليهم، فجاءوا خاضعين ذالين لرب العالمين. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا لا يملك لنفسه شيء يستر به جسمه ولا شيء يقي به قدميه، كائن عاري كيوم ولدته أمه إلا أنه كما مات كهيئته يوم يموت، لا كسى ولا وقاء ولا طعام ولا شراب، نسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، ونقول يعني نقول مؤمنين كما سبق، نؤمنين بهذا مصدقين بلا تردد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. رحمه الله الطحاوي، يعني عنده فصاحة وقوة بالبيان. فالخلة هي منتهى المحبة، وقد أنكر كثير من الناس هذا، قالوا: الخلة تدل على الحاجة، فلا يجوز أن يتخذ الله خليل. وأنكروا المحبة أيضا، فالمحبة تقتضي الميل، والميل معناه دل على الحاجة، فلا يجوز أن يكون الله يحب أحد. والعجيب أنهم قالوا أيضا ولا يحب، لأن الذي يحب يكون من الجنس، أتحب إلا شيء من جنسك أو يلائمك أو تحتاج إليه. فهكذا يقيسون رب العالمين على ما يعرفونه من أنفسهم، فلهذا ضلوا. والخلة خاصة بإبراهيم وبمحمد صلى الله عليه ما وسلم، وقد اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ موسى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم لي خليل، ولو اتخذت منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. والخلة لا تقبل المزاحمة، الخلة ما تقبل الاشتراك، لهذا قلنا هي المحبة أولها الصبابة وآخرها الخلة، إن درجات كثيرة. لكن سميت خلة يقول لأنها تتخلل القلب كله، فلا يبقى فيه موضع لغير الخليل. ومحبة الله صفة له تقوم به على ما يليق بعظمته وجلاله، بخلاف صفات المخلوقين. وقوله خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا، هذا في نص كتاب الله جل وعلا وكذلك الأحاديث. وقوله وكلم الله موسى تكليما كذلك، هذا نص في كتاب الله جل وعلا. وتكليم هنا مصدر، مصدر كلم، كلم يكلم تكليما، والفعل إذا أكد بالمصدر لا يحتمل إلا أنه حقيقة، ما هو معروف في النحو وفي اللغة. إذا قلت مثلا ضربت فلان، هذا يحتمل أن يكون الضرب بالكلام وباللسان أو بأخذ شيء يضره أو ما أشبه ذلك، ولكن إذا قلت ضربته ضربا هذا لا يحتمل إلا أنك ضربته بيدك ولا بعصا ولا بشيء. كذلك هنا إذا كلم الله موسى تكليما. وجاء أحد المعتزلة، أحد رؤساء المعتزلة إلى أبي عمرو أحد القرى السبعة، فقال: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. يريد أن يقرأ، يعني يجري القراءة على ما يريد هو، وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو المكلم حتى ما يكون فيه حجة أن الله يتكلم. فقال له: هب إني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله لما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ فأبهت الرجل، لأن هذه لا يمكن أن يكون فيها محاولة للتحريف، إن هذا تحريف. وقوله كلم سبق الكلام أنه صفة لله جل وعلا، وأنه يجب أن يؤمن به على ما يليق بعظمة الله جل وعلا، وأدلة الكلام الكثيرة، وشيء من الشبه التي منعت هؤلاء الضلال الذين ضلوا في هذا أنهم يصفون رب العالمين بالكلام. وسبق أن أصل هذا التشبيه المستكن في نفوسهم، استكن في نفوسهم أن الكلام لا بد له من أدوات، ولا بد له من حركة، ولا بد منه من أنهم يقولون أنه يكون حال في الإنسان وغير ذلك من الأمور التي يشبهون بها، ولكن الله لا يشبهه شيء تعالى وتقدس، فهو كما أخبرنا جل وعلا عن ذلك سبق هذا. نعم. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، هذا يضع من أركان الإيمان التي لا بد منها. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لهذا قال: ونؤمن بالملائكة. والملائكة مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، يعني أنهم رسل وهم عبيد لله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلقهم الله من النور كما قال المصطفى: خلق الله الملائكة من النور والجان من النار وآدم مما ذكر لكم، يعني من طين كما هو معلوم. والملائكة ملأوا السماوات كلها كما في الأحاديث، والذي نعرف منهم بالأسماء قلة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، البقية ما نعرف أسماءهم. كذلك منكر ونكير على القول أن هذا أنهم اسم ملك الفتانين يفتنون الإنسان، يعني يختبرونه في قبره، ولكن نعرف كثيرا منهم بوظائفهم التي وظفها الله عليهم، وهم بعضهم في الأرض في أمر الله وأكثرهم في السماء. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني على سعة السماء، سعة السماوات كلها فهي مملوءة. والأطيط هو صوت الرحل إذا حمل عليه حمل ثقيل، يصير الأطيط يعني كأنه صرير من الثقل، يعني أن السماء أثقلت منهم ثقل كثرتهم، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقولوا لا يعصون الله ما أمرهم يعني أنهم مطيعين دائما. وأخبر أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون، فهم عباد مكرمون. ولهذا مع ذلك كله: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهم يخافون أشد الخوف، أشد الخوف يخافون من الله. ولهذا جاءت في الحديث أن الله إذا تكلم بالوحي وسمعوه ولم يفقهوه أنهم يخرون يصعقون، يخرون من الصعق خوفا من الله. وكذلك السماء ترتجف خوفا من الله إذا تكلم الله جل وعلا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل يعني من الصعق، يمتثل أمره، يأمره الله بما يأمره. كل ما مر على ملأ من الملائكة سألوه: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، قال الحق. فيقفون عند هذا، يقولون: قال الحق، قال الحق، وهو العلي الكبير تعالى الله وتقدس. هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الملائكة الذين أخبرنا بوظائفهم الذين يطوفون بالعرش ويحفون به ويؤمنون بالله ويستغفرون للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك إلى آخره. ومنهم الذين وكلهم الله جل وعلا ببني آدم حفظ أعماله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم، ما يفارقون الإنسان إلا في أشياء يعني يتنزهون منها لأنهم كرام، مثل قضاء الحاجة، ومع ذلك يراقبوه، لو يتكلم ذهبوا يسجلون عليه مع أنهم لا يريدون هذا، ولكن يكون هذا ملزم لهم لأنه مثل ما قال الله جل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد يسجل عليه. وكذلك اتصاله بزوجته عند ذلك يفارقونه، ولهذا أمر لا يتكلم الإنسان في هذه الحالة حتى لا يضطر الملك أنه يأتي يكتب. هذا من قوله معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني كرام. قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقوله كراما يعني ينبغي أنكم تكرموهم تجلوهم ولا تهينوهم في أمور لا يريدونها. ومنهم الملائكة السيارة الذين يبحثون عن الذكر وعن الذكر، ولكن هؤلاء لا يدخلون البيت الذي فيه صورة أو فيه كلب، ويبحثون عن حلق الذكر، ومن أفضل حلق الذكر حلق العلم الذي فيها التعلم والتعليم، إذا وجدوها حفوا بها، قالوا هلما إلى طلبتكم، فيجلسون حتى تنتهي ثم يصعدون إلى السماء، يسألهم الله جل وعلا وهو أعلم من أين أتيتم، يقول جئنا من عبادا لك يذكرونك ويشكرونك، ويقول جل وعلا وماذا يريدون وماذا يسألون وهو أعلم، يسألونك الجنة، قل هل رأوها، يقولون لا، لو رأوها لكان طلبهم لها أعظم، إلى آخر الحديث. في آخره إن الله جل وعلا يقول أشهدكم أني غفرت لهم، فيقولون فيهم رجل ليس منهم، في فلان جاء لحاجة فجلس، ما جاء يعني للتعلم والذكر، جاء لحاجة فجلس، فيقول هم القوم لا يشقى جليسهم وله غفرت. فالمقصود أن هؤلاء من الذين جعلهم هكذا. وفي الحديث الصحيح الذي في الصحيحين تعاقبوا فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يصعد الذين باتوا يكم ويبقى الذين نزلوا في صلاة الفجر إلى صلاة العصر، يسألهم الله مثل ما سبق من أين يتوقف، جئنا من عبادك، جئناهم يصلون وتركناهم يصلون. لماذا السؤال هنا؟ الله جل وعلا علام الغيوب، ما يخفى عليه شيء، ولكن يسأل الملائكة حتى يقول إنا أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، فتسمع الملائكة الذين لا يعرفوننا يسمع ذلك ويظنون أننا نصلي دائما، فيستغفرون لنا ويسألون لنا. هذا من فضل الله جل وعلا. ولكن المصيبة إذا كان الإنسان نايم وقت الصلاتين، صلاة الفجر والعصر، هذا يقال فيه. على كل حال المقصود يعني ذكر الملائكة، ملائكة الله وأعمالهم، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالنبات، ومنهم الموكل بالرياح ومنهم موكل بالجبال وغير ذلك. وملائكة الله كثير، وجبريل هو أقربهم إلى الله، وهو الذي جعله الله واسطة بينه وبين رسله يبلغهم أمره ونهيه ينزل به من عند الله جل وعلا. ويجب أن نؤمن بهم على ما وصف الله جل وعلا وما ذكر في كتابه. فنقول ونؤمن بالملائكة والنبيين. النبيون من بني آدم، والنبي أخذ من الإنباء، وقد يعبر عن الرسل بأنهم أنبياء، ومرة يعبر بأنهم رسل، وقد يجمع بين يقال أنبياء الله ورسله، فإذا جمع صار الأنبياء غير الرسل، لأن النبي هو الذي جاءه الخبر من السماء ولكنه لم يأتي بشرع ولم يكلف بالبلاغ، لأنه يكون في أمة مسلمة. أما الرسول فلا بد أن يرسل إلى قوم كافرين ويكفر به أكثر الناس، كما أخبرنا ربنا جل وعلا. الرسول يكون مرسل إلى من هو كافر، الكفرة الذين يرسلون، ثم يؤمن من يشاء الله ويكفر أكثرهم، كما هي حالة البشر بنو آدم. أما الأنبياء فهم كثيرون في بني إسرائيل، كثيرون، وقد أخبر الله جل وعلا أن بني إسرائيل أنهم فريقا من الأنبياء يقتلونهم وفريقا يكذبونهم، فهم كثيرون. قتلة الأنبياء اليهود هؤلاء هم قتلة الأنبياء، وقتلوا عددا كبير من الأنبياء، لأن الأنبياء عندهم كثير. أما الرسل فأول رسل بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وكلهم من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. اليهود تسمي نفسها إسرائيل، كرم الله إسرائيل عنهم وعن، ولكن الناس يتابعونهم على هذا. المفروض أن الناس ما يتابعونهم على ذلك، قل لا، أنتم اليهود الشذاذ الكفرة الفجرة فجرة العالم، صلى الله العافية. فالمقصود أن أنبياء كثيرون، وقد أخبر الله جل وعلا أن منهم من قصه علينا ومنهم من لم يقصصه علينا، وقال في جل وعلا في كتابه و ما ذكر ثمود وذكر عاد وثمود، قالوا من بين ذلك لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، فهم كثيرون لا يعلمهم إلا الله. الذي يذكره المؤرخون من آدم إلى ذا، هذا مثل ما يقول ابن مسعود كذب المؤرخون، لأن هناك أمم لا يعلمها إلا الله. ولكن جاء في الحديث قل أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، الذي يذكر في القرآن أمم قليلة ليست لا تصل إلى 70 أمة. ويقول جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل أمة بعث فيها رسول وأرسله. فنحن نؤمن بمن ذكر اسمه في القرآن باسمه وعينه، والباقي نؤمن به مجملا كالملائكة. نؤمن بمن ذكر اسمه جبريل وميكائيل، والباقي نؤمن على الوصف الذي وصفوا لنا. وكذلك الرسل والأنبياء، والوصف العام أنهم جاءوا بالهدى وبالنور من الله، وأن من اتبعهم نجا وسعد، ومن عصاهم وأبى إلا خلافهم فهو الشقي الطريد الذي يكون عدوا لله جل وعلا وعدوا لرسله. ومن ذلك أيضا الكتب، كتب الله، الكتب المعروفة لنا قليلة، هي أولها القرآن المهيمن عليها الناسخ لها، ثم الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها مما أنزله الله، ولكن يجب أن نؤمن أنها كلام الله وأن فيها الهدى والنور لمن اهتدى بها واتبعها يكون سعيدا، ومن عصاها وكذبها فهو الشقي المبعد عن الخير كله. وقوله الكتب المنزلة على المرسلين يعني منزلة من عند الله جل وعلا، لأنها كلامه تعالى وتقدس، وآخرها وأفضلها هو القرآن، وهو المهيمن على الكتب كلها، وهو الذي يجب أن يستغنى به عن كل كتاب، ويكون هو الإمام الذي يتبع في السلوك وفي الحكم وفي كل شيء، وإلا يكون الإنسان ناقصا أو يكون متعرضا لعذاب الله جل وعلا. صلى الله عليه. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني الرسل أنهم على الحق المبين، هذا شيء مفروغ منه، يجب أن كان الرسل مثلا يعني يحتاج إلى أنك تشهد أنهم على الحق المبين، يعني أنك تتبعهم تصدقهم وتؤمن بما جاءوا به. والحق المبين يعني الذي بينه الله ووضحه، ما فيه إشكال ولا فيه لبس، فكما يقوله أهل البدع وأهل الضلال الذين انحرفوا وجاءوا بأمور منكرة ومخالفة لما جاءت به الرسل، فمعنى ذلك أنهم ما جاءوا بشيء مبين، جاءوا بشيء غامض وشيء يحتاج إلى بيان. الحق أنه جاءوا بالبيان التام الذي لا عذر لأحد في مخالفته، وهذا في كل رسول. قد قال صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة إن الله جل وعلا يسأل الرسل وأولهم نوح، يؤتى به فيقال له قل الله جل وعلا هل بلغت، فيقول نعم، فيسأل قومه هل بلغكم نوح، فيقول لا ما جاءنا من رسول، يقول إنهم أنكروا إنك بلغت، من يشهد لك؟ يقول يشهد لي أمة محمد، محمد هو أمته، فأيؤتى بكم فتشهدون، فيقولون كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم، يقولون جاءنا رسولنا بالهدى وبين لنا أن نوح بلغ قومه فآمنا بذلك ونشهد به، لهذا جعلكم الله شهداء على الناس. فهذا من اتباع الرسل ومن بيانهم. نعم. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني هذا كلام عام يعني في صفة المسلم، سمي ونسمي أهل ملتنا مسلمين مؤمنين، يعني ولا يجوز أن نسميهم على غير ذلك ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وإن كانت عندهم معاصي ومخالفات، لأن هذا لا بد منها، لا بد أن يقع، وهذه والمعاصي والمخالفات لا تخرجهم من كونهم مسلمين، وقد يكونوا أيضا مؤمنين، أبلغ من الإسلام، مسلمين مؤمنين، فلا يجوز أن يعتدى عليهم أو أن يكفروا أو أن فضلا عن القتل، إن القتل صار الآن للمصلين في المساجد الذي ما كانت اليهود ولا النصارى تفعله ولا كان الكفار يفعلونه، صار هؤلاء الضلال يقتلون المصلين في المساجد، في مساجد الله، فدخلوا في قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، لأن هذا في الواقع من المنع، من أشد المنع، إن بعض النصارى يخاف أن يذهب المسجد فلا يذهب، فخاف يذهب. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. جاءه رجل سارة في رجل من الصحابة، قال: فلان يستأذنه بأن يقتله لأنه منافق. فقال له: أليس يشهد لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وصحيحين عن أسامة وغيره: قل ذهبنا للحرقات قتالهم، يعني هم كفار، فكان رجل منهم ما يترك من المسلمين شاذا ولا فاذا إلا اتبعه، وقتل فلان وقتل فلان وقتل، يقول: فاتبعته أنا ورجل من الأنصار فلاذ بشجرة، فلما أهويت عليه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فكان معي الأنصار فامتنع الأنصار وأنا قتلته. لما أتوا إلى رسول الله أخبروه، فدعا أسامة قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها تعوذ من السلاح، لما رأى السلاح قال ذلك. قال: شققت عن قلبه ترى ذلك؟ قل: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أسلم بعد قبل ذلك اليوم. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ يعني إذا كان الإنسان كافرا ثم قال هذه الكلمة حرم قتله ولا يجوز، ويكون هذا من الأمور الكبيرة. وكيف بالذي يصلي؟ وأمور عجيبة، يأتي أحدهم مثلا إلى خاله ويقتله، يقول: لأن لماذا؟ لأنه موظف الداخلية، صار الذي يوظف الداخلية كافر يجب أن يقتل، يعني انحراف، سأل الله العافية، سأل الله العافية، ما نتصور ذلك. لأنهم صار بعضهم شيخا لبعض، صاروا يفتون ويعنون ويحكمون ويكفرون الناس ويحكمون عليهم بالكفر ولا يبالون، والعلماء عندهم علماء السلطة، علماء الحكام اللي كذا وكذا يجب أنهم يقتلوا أيضا لأنهم كفروا، ومن لم يكفرهم فهو كافر هكذا. فأصبح إذن الكفر عموما للخلق كلهم، بعضهم كافر بعينه وبعضهم كفر لأنه لم يكفر الكافرين. هذه الفتن التي نسأل الله العافية، مظلمة أشد من ظلمة الليل. قد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وإلا ما فيه لا إيمان ولا إسلام. الذي لا يسلم لا من لسانه ولا يده ولا يأمنه الناس قد نزع الإسلام. ولكن عجيبا، أول هؤلاء نصب نفسه مرشدا وواعظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هؤلاء ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليه ذهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة رجال من رؤساء القبائل يتألفهم على الإسلام كما أمره الله جل وعلا. جاء رجل يقول ذات الوجنتين غائر العينين محلوق الرأس كثيف اللحية، أتى إليه قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أعوذ بالله من هذا اللي يتكلم هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغرور، يدفعه الشيطان بذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويلك لم أعدل من يعدل، إذا ما عدل الذي يأتمر بأمر الله وامتثل لوحي الله من الذي يعدل؟ قام رجل من الصحابة قال دعني أضرب عنقه، لأنه هذا لا يكون مؤمن مثل هذا، هذا يجب أن يقتل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني الناس ما يعرفون الواقع الحقائق، إذا جاءهم الخبر أن محمد قتل رجل من أصحابه قالوا إذا ما نسلم ما ندخل الإسلام، عشان ندخل الإسلام فيقتلنا. كان هذا هو المانع. ثم قال لما كرر قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. شلون مروق السهم من الرمية؟ السهم إذا كان قوي دخل بالرمية خرج ما يعلقه شيء، لا دم ولا لحم ولا شيء أبدا. أو كذلك هم يخرجون الإسلام بغير تأثر، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا الوصف الذي ذكره مؤلف يجب أن نسميهم، يعني ونحكم عليهم، ما هو مجرد تسمية، سميهم ونحكم بأنهم مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.